كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. حدثني عبد الله بن أحمد بن علي السذرجاني بأصبهان قال سمعت عبد الله بن أبي القاسم يقول سمعت أحمد بن محمد بن روى يقول حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثت عن أحمد بن حنبل وذكر الحد وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم تفترق الأمة على نيف وسبعين فرقة كلها في النار إلا فرقة. فقال إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم. حدثني محمد بن أبي الحسن قال أخبرنا أبو القاسم بن سختويه قال سمعت أبا العباس أحمد بن منصور الحافظ بصور يقول سمعت أبا الحسن محمد بن عبد الله بن بشر يقول سمعت أبا الحسن محمد بن عبد الله بن بشر بفسا يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت من الفرقة الناجية من 73 فرقة قال أنتم يا أصحاب الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم. أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرني معاوية بن قرة عن أبيه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. أخبرناه محمد بن طلحة النعالي قال حدثنا محمد بن الحسن بن كوثر قال حدثنا محمد بن الحسن بن كوثر قال حدثنا محمد بن يونس قال حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع قال أنبأنا شعبة قال أخبرني معاوية بن قرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. أخبرني محمد بن الحسن الأهوازي قال حدثني محمد بن إسحاق بن إبراهيم القاضي بالأهوازي قال حدثنا الحسن بن عثمان قال حدثنا أحمد بن الصباح بن أبي سريج ابن أبي سريج الرازي أبو جعفر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن قتادة عن مطرف عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق حتى تقوم الساعة. قال يزيد بن هارون إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم. أخبرني عبيد الله بن أبي الفتح والحسن بن أبي طالب قال حدثنا محمد بن العباس أبو عمر الخزاز قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أبي عن سعيد بن أبي يعقوب الطالقاني أو غيره قال ذكر ابن المبارك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من ناواهم حتى تقوم الساعة. قال ابن المبارك هم عندي أصحاب الحديث. أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا محمد بن جعفر المؤدب قال حدثنا عبد الله بن محمد بن الخليل قال سمعت الفضل بن زياد يقول سمعت أحمد بن حنبل وذكر حديث لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق فقال إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم. وأخبرنا أبو نعيم أيضا قال حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال حدثنا محمد بن الفضل بن الخطاب قال حدثنا أبو حاتم قال سمعت أحمد بن سنان وذكر حديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق فقال هم أهل العلم وأصحاب الآثار. أخبرنا أبو يعلى أحمد بن عبد الواحد الوكيل قال أخبرنا الحسن بن محمد بن شعبة المروزي قال حدثنا محمد بن أحمد بن محبوب قال حدثنا أبو عيسى الترمذي وذكر حديث معاوية بن قرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم. قال أبو عيسى قال محمد بن إسماعيل قال علي بن المديني هم أصحاب الحديث. أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا أبو محمد بن حيان قال حدثنا إسحاق بن أحمد قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري وذكر حديث موسى بن عقبة عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي فقال البخاري يعني أصحاب الحديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. أخبرنا القاضي أبو محمد الحسن بن الحسين بن رامين الاسترابادي قال حدثنا أبو أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني الحافظ قال حدثنا أبو قصين إسماعيل بن محمد بن إسحاق العذري بدمشق قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال حدثنا مسلم قال حدثنا مسلمة يعني ابن علي، حدثني عبد الرحمن حدثني عبد الرحمن بن يزيد السلمي عن علي بن مسلم البكري عن أبي صالح الأشعري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. أخبرني أبو الحسين أحمد بن عمر بن علي القاضي بديرجان قال: أخبرنا أحمد بن علي بن محمد بن الجهم الكاتب قال: حدثنا محمد بن جرير الطبري قال: حدثني عثمان بن يحيى قال: حدثني عمرو بن هاشم البيروتي قال: عن محمد بن سليمان يعني بن أبي كريمة عن معان بن رفاعة السلمي عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الجاهلين وانتحال المبطلين. أخبرنا عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي قال: حدثنا محمد بن المظفر الحافظ قال: حدثنا أحمد بن يحيى بن زكير قال: حدثنا محمد بن ميمون ابن كامل الحمراوي قال: حدثنا أبو صالح قال: حدثنا الليث بن سعد قال: حدثنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن مسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يرث هذا العلم من كل خلف عدوله. أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق البزاز قال: حدثنا عمر بن جعفر بن سلم قال: حدثنا علي بن محمد بن ابن عبد الملك بن أبي الشوارب ويعقوب بن يوسف المطوعي قال: حدثنا أبو الربيع قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا بقية بن الوليد قال: حدثنا معان بن رفاعة عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. حدثت عن عبد العزيز بن جعفر الفقيه قال: حدثنا أبو بكر الخلال قال: قرأت على زهير بن صالح بن أحمد قال: حدثنا مهنا وهو بن يحيى قال: سألت أحمد يعني ابن حنبل عن حديث معان ابن رفاعة عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الجاهلين وانتحال المبطلين وتأويل الغالين. فقلت لأحمد: كأنه كلام موضوع. قال: لا، هو صحيح. فقلت ممن سمعته أنت؟ قال: من غير واحد. قلت: من هم؟ قال: حدثني به مسكين إلا أنه يقول معان عن القاسم بن عبد الرحمن قال أحمد: معان بن رفاعة لا بأس به. أخبرني عبيد الله بن أبي الفتح الفارسي قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عمر الخلال قال محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة: رأيت رجلا قدم إلى إسماعيل بن إسحاق القاضي فادعى عليه دعوى، فسأل المدعى عليه فأنكر، فقال للمدعي: ألك بينة؟ قال: نعم، فلان وفلان. قال: أما فلان فمن شهودي، وأما فلان فليس من شهودي. قال: فيعرفه القاضي؟ قال: نعم. قال: بماذا؟ قال: أعرفه بكتب الحديث. قال: فكيف تعرفه في كتبه الحديث؟ قال: ما علمت إلا خيرا. قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، فمن عدله رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى ممن عدلته أنت. قال: فقم فهاته، فقد قبلت شهادته. كون أصحاب الحديث خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في التبليغ عنه. أخبرني محمد بن أبي علي الأصبهاني قال: حدثنا أحمد بن محمود القاضي بالأهواز قال: قرئ على أبي حسين محمد بن الحسين: حدثكم أحمد بن عيسى بن عبد الله العلوي حاء. وأخبرنا علي بن أبي علي البصري قال: حدثنا أبو القاسم عبيد الله بن الحسين بن جعفر بن أبي موسى القاضي الموصلي قال: حدثنا سعيد بن علي بن الخليل قال حدثنا عبد السلام بن عبيد قال حدثنا ابن أبي فديك عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنه قال سمعت علي بن أبي طالب يقول خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم ارحم خلفائي. قال قلنا يا رسول الله ومن خلفاؤك؟ قال الذين يأتون من بعدي يروون أحاديثي وسنتي ويعلمونها الناس. وفي حديث العلوي قال سمعت عليا يقول خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم ارحم خلفائي فقلنا والباقي مثله سواء. أخبرنيه علي بن أحمد بن محمد ابن محمد أخبرنيه علي بن أحمد بن محمد الرزاز قال أخبرنا علي بن إبراهيم بن حماد القاضي الأزدي قال حدثنا أبو حصين القاضي قال حدثنا أحمد بن عيسى بن عبد الله بإسناده نحوه غير أنه قال عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال أبو بكر والأول وأشبه بالصواب والله أعلم. أخبرني أبو بكر عبد الله بن محمد بن أحمد بن الفلو الكاتب قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن الدقاق المعروف بالولي قال حدثنا أبو جعفر الحسن بن علي بن الوليد ابن النعمان الفارسي الفسوي الكرابيسي قال حدثنا خلف بن عبد الحميد بن أبي الحسناء قال حدثنا أبو الصباح عبد الغفور عن أبي هاشم الرماني عن زادان عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا أدلكم على آية الخلفاء مني ومن أصحابي ومن الأنبياء قبلي هم حملة القرآن والأحاديث عني وعنهم في الله ولله عز وجل. أخبرنا محمد بن عبد الله بن صالح العطار بأصبهان قال أخبرنا أبو محمد بن حيان قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا أبو حاتم قال سمعت إسحاق بن موسى الخطمي يقول ما مكن لأحد من هذه الأمة ما مكن لأصحاب الحديث لأن الله عز وجل قال في كتابه وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم فالذي ارتضاه الله قد مكن لأهله فيه ولم يمكن لأصحاب الأهواء في أن يقبل منهم حديث واحد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب الحديث يقبل منهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث أصحابه ثم إن كان بينهم رجل أحدث بدعة سقط حديثه وإن كان من أصدق الناس. وصف الرسول صلى الله عليه وسلم إيمان أصحاب الحديث. أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن مهدي الديباجي وأبو الحسن محمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد وأبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رزق التاني وأبو الحسن محمد بن الحسين بن الفضل القطان وأبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري وأبو الحسن محمد بن محمد بن محمد بن إبراهيم بن مخلد البزاز قالوا أخبرنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عياش الحمصي عن المغيرة بن قيس التميمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الخلق أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا الملائكة قال وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ قالوا فالنبيون قالوا وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟ قالوا نحن قال وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعجب الخلق إلي إيمانا لقوم يكونون من بعدكم يجدون صحفا فيها كتاب يؤمنون بما فيها. حدثنا أبو طالب يحيى بن علي الدسكري بحلوان قال أخبرنا أبو بكر بن المقرئ بأصبهان قال أخبرنا أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي قال حدثنا موسى بن محمد بن حيان قال حدثنا محمد بن أبي عدي قال حدثنا محمد بن أبي حميد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا أنبئوني بأفضل أهل الإيمان إيمانا، قلنا يا رسول الله الملائكة، قال هم كذلك ويحق لهم وما يمنعهم، وقد أنزلهم الله بالمنزلة التي قد أنزلهم بها بل غيرهم. قلنا يا رسول الله فالأنبياء الذين أكرمهم الله بالنبوة والرسالة، قال هم كذلك ويحق لهم ذلك وما يمنعهم، وقد أكرمهم الله بالنبوة والرسالة بل غيرهم. قلنا يا رسول الله الشهداء الذين أكرمهم الله بالشهادة مع الأنبياء، قال هم كذلك ويحق لهم وما يمنعهم، وقد أكرمهم الله بالشهادة بل غيرهم. قلنا يا رسول الله فمن؟ قال أقوام في أصلاب الرجال يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني، ويصدقون بي ولم يروني، يرون الورق المعلق فيعملون بما فيه. قال أبو بكر وأحق الناس بهذا الوصف أصحاب الحديث ومن اتبعهم. كون أصحاب الحديث أولى الناس بالرسول صلى الله عليه وسلم لدوام صلاتهم عليه صلى الله عليه وسلم. أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن بن أحمد الحرشي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا أبو الفضل العباس بن محمد الدوري قال حدثنا خالد بن مخلد القاطواني حاء، وأخبرنا أبو القاسم طلحة بن علي بن الصقر وأخبرنا أبو القاسم طلحة بن علي بن الصقر الكتاني قال حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مربع قال حدثنا يحيى بن معين حاء، وأخبرنا أبو نعيم الحافظ واللفظ له قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن يحيى الطلحي قال حدثنا عبيد بن غنام قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا موسى بن يعقوب الزمعي قال حدثنا عبد الله بن كيسان قال أخبرني عبد الله بن مس قال أخبرني عبد الله بن شداد ابن الهادي عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بيوم القيامة أكثرهم صلاة علي. قال لنا أبو بكر قال لنا أبو نعيم وهذه منقبة شريفة يختص بها رواة الآثار ونقلتها، لأنه لا يعرف لعصابة من العلماء من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مما يعرف لهذه العصابة نسخا وذكرا. أخبرني أبو القاسم الأزهري قال أخبرنا علي بن عمر بن أحمد الحافظ قال حدثنا محمد بن القاسم بن زكريا المحاربي قال حدثنا عباد بن يعقوب قال أخبرنا أبو داود النخعي سليمان بن عمرو عن أيوب بن موسى عن القاسم بن محمد عن أبيه أحسبه قال عن جده أبي بكر الصديق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتب عني علما وكتب معه صلاة علي لم يزل في أجر ما قرئ ذلك الكتاب. أخبرني أبو طالب المكي بن ابن علي بن عبد الرزاق الحريري قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكى قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي إملاء قال حدثنا أبو يوسف يعقوب بن محمود المقرئ قال حدثنا محمد بن مهران النيسابوري قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حميد البصري بمكة قال حدثنا بشر بن عبيد قال حدثنا حازم بن أبي بكر أبو علي قال حدثنا يزيد بن عياض عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام اسمي في ذلك الكتاب. قال بشر بن عبيد وحدثنا محمد بن عبد الرحمن القرشي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. أخبرنا محمد بن علي بن الفتح قال حدثنا عمر بن إبراهيم المقرئ قال حدثنا أبو بكر عمر بن أحمد بن أبي معمر الصفار قال حدثنا أبو جعفر قال حدثنا أبو جعفر محمد بن يحيى الحلواني كذا كان في كتاب ابن الفتح والصواب أحمد بن يحيى. قال سمعت أحمد بن يونس يقول سمعت سفيان الثوري يقول لو لم يكن لصاحب الحديث فائدة إلا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يصلي عليه ما دام في الكتاب. حدثني عبد العزيز بن أبي الحسن القرميسيني حدثني عبد العزيز بن أبي الحسن القرميسيني لفظا قال حدثنا علي بن الحسن بن علي بن مطرف قال حدثنا علي بن الحسن بن علي بن مطرف القاضي إملاء قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم الأصبهاني قال حدثنا عبد الله بن محمد بن سنان البصري قال حدثني محمد بن أبي سليمان قال رأيت أبي في النوم فقلت له يا أباه ما فعل الله بك؟ قال غفر لي. فقلت بماذا؟ فقال بكتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل حديث. حدثني أبو صالح أحمد بن عبد الملك النيسابوري قال سمعت أبا عبد الله الحسين بن محمد بن أحمد الحلبي بدمشق يقول سمعت أبا عبد الله أحمد بن عطاء الروذاباري يقول سمعت أبا القاسم عبد الله المروزي يقول كنت أنا وأبي نتقابل بالليل الحديث فرؤي في الموضع الذي كنا نتقابل فيه عمود نور يبلغ عنان السماء فقيل ما هذا النور؟ فقيل صلاتهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تقابلا.